صديق غالي كاموكا صديق الكل يساعد من يحتاج العون يحاول أن يصل إلى الحل موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا تنين حلو ورغيب تنين أكبر تنين مايح ولطيف تنين الأنظر تنين حلو وضريب تنين أكبر تنين مريح ولطيف تنين الأنهر موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا هذا السنتا عن أعينهم لا يغيب موكا موكا موكا موكا يصلح ما يفسده البعض يخطر أحيانا ويصيب موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا تنين حلو وظريف تنين أخضر تنين مرح ولطيف تنين الأمهر تنين حلو وظريف تنين أكبر تنين مرح ولطيف تنين الأمهر موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا